السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أيا ترى بعد مرور هذه الأيام وهذه الليالي، بعد هذه التوبة في كل نوبة، بعد هذه الأوبة والإنابة، هل استطعت أن توجه قلبك إلى الله؟ فأقم وجهك للدين حنيفا. هل استطعت الآن إقامة وجهك، إقامة الوجهة في جهة الدين؟ فأقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك للدين حنيفا، مائلا إلى جهة الدين، مائلا عن الباطل، مائلا عن الشر، مائلا عن المناهج المخالفة، مائلا عن البشر قاطبة، كأنها وضحت في قول الله جل جلاله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. هداية، أن يهديك ربك صراطا إليه. إذا اهتديت هذا الصراط وتوجهت هذه الوجهة، فإنك حين ذاك تستطيع أن تستقيم. فأقم وجهك للدين. إخوتي، إن من أهدافنا في هذه الحلقات أن يسمع المسلمون القرآن. أنا عايزك تسمع، ولكن مش مسألة إن احنا نجيب نص ساعة قرآن والناس تنشغل عن القرآن. قال الله: وإذا قرئ القرآن، اسمع إلى هذا العطف، فاستمعوا له وأنصتوا. استمعوا وأنصتوا. احنا في: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الرحمة هنا احنا قلنا نشتهي رحمة، عشان كده ربنا عقب انه هو الغفور الرحيم. رحمة. هنا اسمع قرآن عشان ترحم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. استمعوا له، استمعوا للقرآن وأنصتوا، أنصتوا لعلكم ترحموا. فأنا عايز أسمع دلوقتي، وزي ما قلت كده، معلش يا مسلمين، يا موحدين، يا عباد الله، أيها المنيبين، أيها المنيبون، أيها الخاشعون، أيها التائبون، أيها التوابون، تعالوا اسمعوا، اسمعوا معي كده. قل إنني هداني، عشان تقولها بقلبك. اسمع وقول بقلبك، بس ركز، خلي القرآن يدخل من أذنك إلى أذن قلبك. اسمع. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هي لي. قل إنني هداني. قل قول هدانا الله لأنه خلقنا مسلمين. قولوا الحمد لله على هذه الفطرة التي فطر الناس عليها، موحدين من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، دين القيم، ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا برضو مائلا إلى الله جل جلاله إلى الحق، وما كان من المشركين. هي دي بقى. أقم وجهك. أقم وجهك إزاي؟ إزاي تقيم وجهك؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هي دي إقامة الوجهة للدين. إن تبقى صلاتك ونسكك وحياتك ومماتك لله رب العالمين لا شريك له، لله وحده. لا تشرك شيئا في صلاتك ولا في نسكك ولا في حياتك. وهنا يأتي السؤال، يا ترى احنا ناس حياتنا لله ولا لغير الله؟ حياتنا ككل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. هل أنت تحيا لله؟ يعني إحنا ناس عايشين لربنا؟ رد على سؤالي، أنا أريد إجابة. أنت عايش لربنا ولا عايش لشهواتك؟ انت وعايزك معلش تقرب لي شوية، انزل شوية، اتعدل، ظبط نفسك معايا، اسمعني، رد علي، جاوبني، عايزك تتفاعل معايا. الامر مش بنتفرج، احنا عايزين ندخل الجنة. فرصة قبل ان تقول ليت اني فهمت. ادي احنا بنتفاهم سوا. قبل ما تقول ليت اني علمت، اديني بقول لك اسمع معايا، اسمع قرآن وركز. أنا سألتك أنت هل أنت حياتك لله ولا لشهواتك؟ وعايز اسألك انت، هل انت حياتك لله؟ انت عايش لربنا ولا لنفسك؟ يا مناس عايش لنفسه، لمزاجه، لهواه، لرغباته، عايش لنفسه، لجسمه ولحلاوته ولوجهته والمنصبه وصورته في عيون الناس، عايشها كده لنفسه مش لله. حتى تجد انه ما بيصلي، مش بيصلي لله، لا ده بيصلي لنفسه عشان صورته عند الناس انه يبقى بيصلي. يا ترى انت عايش لله ولا لنفسك؟ ويا ترى انت عايشة لله ولا لنفسك ولجمالك ولشعرك ولظوافرك؟ انت يا ترى عايشة لله ولا لبيتك وشقتك ووضع برستيجك الاجتماعي وعربيتك ومظهرك ورشاقتك؟ يا ترى انت عايش لله ولا عايش للدنيا، لمستقبلك وصحتك ووجعتك ومقامك وشهرتك وعدد الناس وإعجاب الناس بيك؟ عايش لله ولا لدنياك اللي انت بتدور في فلكها؟ يا ترى انت عايش لله ولا عايش لفلوسك، باستثمارها وتكثيرها والمحافظة عليها ومكانك في السوق ودرجتك في الشغل ومنزلتك عند الناس؟ يا ترى انت عايش لله ولا عايش لمراتك وولادك وإرضائهم وإسعادهم؟ ويا ترى أنت عايش لله ولا عايش لمستقبل ولادك وتدبير أمورهم؟ ويا ترى أنت عايشة لله ولا عايشة لجوزك وحبك وغرامك و وضعك في حياته ومكانك؟ يا ترى انت ويا ترى انت ويا ترى انت ويا ترى احنا عايشين لله ولا عايشين لكل حاجة الا ربنا؟ قولي، هو ما ينفعش ان يكون كل ده لله؟ ينفع، بس للأسف الشديد ما حدش بيعملها لله. انا بقول دايما في قصة الثلاثة الذين نزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار، ان الراجل انهم الثلاثة توسلوا بايه؟ توسلوا بايه؟ الاولاني قال بر الوالدين، والتاني العفاف عن الزنا، والتالت رد المظالم والحقوق واداء حقوق الناس. بس ما توسلوش بالعمل، وإنما توسلوا بالإخلاص. قالوا اللهم، التلاتة قالوا كده، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا، ففرج عنا. يبقى هي القضية في كده، إن الأعمال دي أن تفعل ابتغاء وجه الله الكريم. قد يكون بر الوالدين عمل صالح، بس الانسان لما يعمله مش ابتغاء وجه الله الكريم، هو عمل صالح في حد ذاته، بس الإخلاص فيه هو اللي يخليه لوجه الله. عشان كده ربنا قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فربنا سماه خير، الأمر بالصدقة، الأمر بالمعروف، الإصلاح بين الناس، ربنا سماه خير، ولكن رتب الأجر عليه لما يكون لله. يعني هو ده عمل خير في حد ذاته. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، ده خير، أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى هيؤتيه أجر عظيم للي عمل ابتغاء مرضات الله. فكذلك نفس الشيء إن الإنسان يكرم زوجته ويكرم أولاده ويطعمهم من حلال ويسعى عليهم ويعيشهم عيشة كويسة، ده خير. لكن اللي يعملوا ابتغاء مرضات الله هو ده اللي يبقى عايش لله. والمال أنا بعمله ليه؟ أنت بتعمله عشان صورتك قدامهم وقدام الناس مش لله. قول لي بعمله لا خلاص ده عند ربنا، أنا معرفش، أنا ما دخلتش قلبك، أنا المطلع على قلبك. أنت بتعمل ده ليه والمين؟ دي حاجة بقى عند ربنا. الله هو وحده الذي يعلمها، الله وحده الذي يراها، الله وحده الذي يقبلها سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، الحياة في سبيل الله أصعب جدا من الموت في سبيل الله. الموت في سبيل الله دي يعني ايه؟ اسهل حاجة في الدنيا وابسط حاجة في الدنيا ان حد يموت في سبيل الله. لكن الحياة في سبيل الله هو ده الاشكال الاكبر الذي يواجه مسلما صادقا، انك تعيشها لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا ضبطتها أنت إن صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لله رب العالمين، ساعتها يبقى استطعت أن تقيم وجهك للدين. فأقم وجهك للدين حنيفا، تبقى مايل ناحية الآخرة، مايل ناحية الحق، مايل نحو ناحية مرضات الرب. شوف ربنا سبحانه وتعالى الآية بقى اللي بعديها، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسمع بقى الآية اللي بعدها على طول، ربنا سبحانه وتعالى بيقول جل جلاله منيبين إليه واتقوه على طول. اللغويون يقولوا إن منيبين إليه دي جملة حالية، جملة حال، أقم وجهك للدين حال كونكم منيبين إليه، يعني ارجع له وشك له مش ملتفت عنه. منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. هذه الجمل الحالية، حال كونك تقيم وجهك للدين يبقى دي حالتك، ده الوصف التفصيلي للحالة. منيبين إليه واتقوه، هنسمعها ولا لا؟ منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا منيبين إليه واتقوه. عيشوا منيبين. أقم وجهك للدين منيبا. منيبين إليه واتقوه. سبحان الله العظيم. كنت بقول إن الإخلاص صعب والتواضع صعب، والإخلاص في التواضع هو الأصعب. سبحان الله. كذلك نفس الشيء هنا بقول إن الإنابة شغلانة والتقوى شغلانة، والإنابة في التقوى أو التقوى في الإنابة هي دي أكبر شغلانة. منيبين إليه واتقوه. عشان كده من الآيات الجميلة اللي في آيات كده أنا بقول إن القرآن قرآن عظيم. ربنا بيقول وإنه لكتاب عزيز. في آيات تنزل على قلبك دواء تفرحك، تحس إن أنت فرحان طاير، قلبك بيرفرف في السماء وانت بتسمع الآيات دي. منها والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. سبحان الله العظيم. يا رب اهدنا وزدنا هدى وآتنا التقوى. شفت ازاي احيانا مش عارف ينفع اقول كده ولا ما ينفعش، ابقى غلطان لو قلت انا تبت الى الله لو ده غلط، ان اشتري واحدة وربنا يرزقك التانية مجانا هدية عليها. والذين اهتدوا اهتدي انت بس، وان تاخد اتنين هدية فوق الهداية زادهم هدى وآتاهم تقوى. زي الآية اللي برضو بتفرحني وتنعش قلبي ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنة. سبحان الملك. افرحوا بقى، افرحوا قبل ما تقول ليت أني عرفت ده وفرحت بيه. هتوب امتى؟ قولوا تبت الى الله. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.